الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال جل وعلا من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وحاصل ما قاله أهل التفسير في هذه الآية: فالأمانات كل ما ائتمن الله عليه الإنسان وأمر بالقيام به وبشروطه وأركانه. الأمانات جمع أمانة، وهو كل ما ائتمن عليه الإنسان، أيا كانت الأمانة صغيرة أو كبيرة، فهي طاعة أو معصية. والإنسان ينظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، فلا ينظر إلى صغر المعصية أو صغر الأمانة، ولكن ينظر إلى الكبير المتعال. الذرة والمثقال تكتب. قال: الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به وبشروطه وأركانه بدون الخلل فيه أو النقص. فأمر الله عباده بأدائها كاملة موفرة. نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، فأشفقن منها من شدة وعظم الأمانة. الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله، فإن امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند حدود الله كنت بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، من أهل الجنة. والعكس صحيح. فأمر الله عباده بأدائها كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ليس فيها بخس ولا نقص ولا قلة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانة الولايات التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. هناك أمور في العلن وهناك أمور في السر، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالذي يظهر أمامنا نعلمه، والذي لا يظهر أكثر وهو الأشد والأعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأمير راع في بلده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أهلها وهي مسؤولة عن رعيتها. وأمانات الأموال كلها، وأمانات الأسرار والمأمورات التي يطلع عليها ولا يطلع عليها إلا الله، فكل ذلك أمر الأمين بحفظه وعدم تضييعه. كل إنسان هو على صغرة، على منصب، من بداية البواب والفراش إلى المدير إلى كذا كذا كذا إلى أعلى درجة، فكلها أمانات وكلها مناصب. وقال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إن الله أمر بهذه الأمانات وأن تؤدوها على حق أدائها، وإلا سنقف بين يدي الملك ونسأل عن كل شيء، صغيرا كان هذا الشيء أو كبيرا. فالأمين عليه بحفظ هذه الأمانات وعدم تضييعها، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانات الأمانة على السماوات الآية كما سمعتموها. الأمانة في هذه الآية هي الأمانة الرئيس والأم وأصل الأمانات، وهي أمانة التكليف بالأحكام الشرعية صغيرها وكبيرها. وكل حكم شيء هو عظيم وجليل وكبير، لأنه من أحكام الله سبحانه وتعالى. أمانة الأمر والنهي والحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال. ومن هذه الأمانة تتفرع كل الأمانات، أمانات الدين كلها. هذه الأمانة الأم والرئيس، ويتفرع منها كل وتتفرع منها كل الأمانات التي دونها وأصغر منها، وهي الميثاق بينك وبين الله ورسوله بالسمع والطاعة. هذا هو الأصل. أما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بين الناس في الدماء والأموال والأعراض وفي كل صغيرة وكبيرة، وذلك يكون على القريب والبعيد والفاجر والفاسق والعدو. فلا ينفع عنك ما بينك وبين خصمك أن تجور عليه وتظلمه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، لله فحسب، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، قائمون بشرع الله، بأمره، بنهيه، بحدوده، وبالشهادات الصحيحة الصادقة لا الكاذبة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، هذا أمر من الله، شهداء بالقسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وبينت هذه الآية فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال رسول الله بعد هذه الآية: أمة وسطا، أي عدلا، أمة عدول كلهم، هذا الذي ينبغي. ولا يجرمنكم شنآن، لا يدفعنكم بغض إنسان أو كره إنسان، أو بينك وبينه عداوة أو مشاقة أو مخاصمة أو أي شيء. قال: ولا يجرمنكم، لا يدفعنكم بشيء تدخل فيه في الإجرام، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أيا كان الأمر، لأنها أمانة وشهادة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والأمر بالعدل الذي أمر الله به بالحكم به، وهو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام. إن رفع العدل ونزل الجور، ورفع القسط ونزل الظلم، نسأل الله العفو والعافية، هلكت الدنيا والآخرة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بالرشوة، بالمحسوبية، بالظلم، بشهادة الجور وشهادة الزور. كل هذا يفعله المليارات من الناس، من المسلمين ومن غير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. فالعدل والعدالة لفظ يقتضي معنى المساواة. ابن الفراش وابن الوزير في الدرجة سواء، على حسب ما يأتي به الطالب من الدرجة في الثانوية وغيرها، وفي كل صغيرة وكبيرة. هذا هو العدل، المساواة، المساواة للعمل، كما قال النبي: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي يسرع بك عملك، عملك هو هذا الذي يسرع بك في الدنيا والآخرة. فالعدالة لفظ يقتضي معنى المساواة، والناس تعرف العدالة والقسط والجور والظلم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والكبير والصغير يعلم العدل ويعلم القسط ويعلم الظلم ويعلم المحسوبية ويعلم كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن كل إنسان تتملك به نفسه وهواه وشيطانه فيذهب إلى الجحيم في الدنيا والآخرة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، هذا قاله عطاء السلمي من التابعين، بلغنا أي بلغنا عن التابعين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكأنه آية أو حديث في كتاب الله. معنى هذا بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فكل شيء معلوم، الحلال بين والحرام بين، ولكن تتملك في الإنسان الشهوة والهوى والظلم وإرادة رفعة نفسه بدون دليل على الرفعة، كما في حديث مسلم قال الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، فعندما يدبروه يرفعهم الله. إن هذا الكتاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، تفهم كل آية وتعلم الأحكام الشرعية بوسيلة وواسطة أو بنفسك من خلال الكتاب أو سؤال لأهل العلم فتفهم وتعلم، لأنك ستسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. والعدل لفظة تقتضي معنى المساواة، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى وأمرت لأعدل بينكم. رب العزة جل وعلا أمر نبيه وكل رسله وكل رسول أرسله الله إلى هذه الدنيا والأرض، وأمرت لأعدل بينكم، هذا أمر من الله لرسوله ليقتدوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الفروض والواجبات والمستحبات والنوافل والسنن. وأمرت لأعدل بينكم بالقسط والعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالظلم هلك العباد والبلاد، هلك العباد والبلاد، فإن لله وإنا إليه راجعون. واسم الله الحكم العدل سبحانه الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين والدنيا، بعدله سبحانه وتعالى وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة لا ترى بالعين المجردة بالميكروسكوب والأدوات التي تكبر الشيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، على اليمين وعن الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد، فكل مدون. فانظر إلى مثاقيل الذر، وما كان ربك نسيا، فلابد أن تتيقظ وتكون واعيا مدركا بصيرا ذاكرا لأمرك، لأنك ستسأل، فتحفظ ما فعلته في الحرام وفي الإثم والمعصية والظلم وعدم الإنصاف، لأنك ستحاسب، فلابد أن تذكره. فإن أردت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليك، فإن كثرت معاصيك لن تتمكن من التوبة، لأنك نسيت والله سبحانه وتعالى أنساك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا الذي كان يحدث مع الأمم السابقة، يستدرجهم الله ويفتح عليهم بالخيرات والأموال والذهب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم في لحظة يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا هو الله، حكيم عظيم جبار متكبر ولطيف ودود بر رحيم رحمن. ولله الأسماء الحسنى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تفهموا معنى هذه الأسماء، الذي يتأمل الجبار المتكبر القاهر الغالب لن يستطيع أن يعصي الله، وكذلك يحصي الأسماء التي فيها الخير الود والبر والرحيم. فبين هذا وذاك، فلا يظلم مثقال ذرة ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازى العبد بأكثر من ذنبه، ولكن في حالة ما كان يفعل إلى المعاصي والبدع فهذا له وزره ووزر من عمل به. الطاعة تعم والمعصية تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، على الكل، في العمل الصالح والطاعة وفي المعصية والإثم. ويؤدي الحقوق إلى أهلها، ولا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه، وإلا سيسأل، وهو سبحانه العدل في قضائه وقدره وفي تدبيره وتقديره، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى على لسان داود، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله تعالى، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله سبحانه وتعالى لأوامره ونواهيه، إن الله نعم ما يعظكم به. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال أهل العلم، هذه الآية من سورة النساء موعظة من ربكم. القرآن كله مواعظ، كل القرآن مواعظ في كل شتى أنواع العلوم الشرعية في القرآن والسنة. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله تعالى لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح الدين والدنيا ودفع مضارهما، لأن شارعها سبحانه وتعالى هو السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. قال تعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخير كل الخير، والفلاح كل الفلاح في طاعة الرحمن الرحيم الجبار المتكبر. قال تعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد فصلت القول في هذه الآية، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده الطائعين الصالحين الوارعين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.